هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين على سيدنا محمد طه الأمين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم، كلامنا اليوم سيكون عن شيء عظيم، عن شيء كريم، عن شيء فيه من الثواب والأسرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ألا وهي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. أحبتي في الله، اعلموا أن زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تسن بالإجماع، تسن يعني تستحب، أي بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم، وذلك مستحب لمن يقيم في المدينة ولمن لا يقيم في المدينة، أي من أهل الآفاق الذين يأتون من خارج المدينة قاصدين بسفرهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من القرب العظيمة، يعني هذا الذي ينوي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنية هذه له ثواب عظيم بنية زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك وهذا قلنا بالإجماع أنه يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويستحب ذلك وفيه ثواب عظيم. وإن شاء الله مش نعطيه الأدلة من الشريعة أنه يجوز زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعطي الأدلة من الأحاديث ثم بعد ذلك من أقوال العلماء حتى يتبين لكل من عنده عقل سليم أن زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيها الثواب العظيم. فقد ورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يا الله، ما أجمل هذا الحديث! وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وحسنه الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام. وقال الحافظ السيوطي عن هذا الحديث: وله طرق وشواهد حسنه الذهبي لأجلها، وغيره من ذلك، حتى الحافظ السخاوي كذلك حسنه، وغيره من العلماء. شنو هالحديث؟ من زار قبري وجبت له شفاعتي. يا الله، ما أجمل هذا الحديث، يعني من يزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يزوره بصدق ويقين، هذا حقت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عملا بهذا الحديث، له البشرى أن يموت مسلما. ما شاء الله، يعني من يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، من يزور سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكان مؤمنا ومخلصا لله تعالى في زيارته تلك، بشرى له أن يموت مسلما. كيف عرفنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وشفاعة الرسول لا تكون إلا للمسلمين، لقول الله عز وجل: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي إلا المسلم. فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا للمسلم. وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من زاره يشفع له يوم القيامة، هذه بشرى على كل، أو بشرى لكل من زار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت مسلما. وقد قال هذا الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدين السبكي. الذي حصل في هذه السنوات الأخيرة أن كثيرا من الناس صاروا لا يعرفون أسماء العلماء الكبار، صاروا يعرفون أسماء علماء تعد على الأصابع، يعني ممن صدرت أسماؤهم سواء كانت في التلفاز أو في السيديات أو الأنترنت، علماء ما كنا نعرفهم من قبل، ما يعرفهم علماء الزيتون ولا غيرهم، ما كان لهم ذكر بالمرة، صدروا في هذه الأيام وصرنا نسمع بهم، مع أن العلماء يعني الذين هم حقا علماء، علماء أهل السنة والجماعة، غيبوا، ما عدنا نسمع بهم ولا نرى كتبهم، لا ندري لماذا. منهم هذا العالم الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدين السبكي، هذا كان في، يعني عاش في القرن الثامن وكان من المجتهدين، بل قال عنه أحد العلماء: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. كان يعني قويا جدا في العلم والصلاح والورع. هو قال في كتاب، هذا كتاب ألفه شفاء السقام، ألف هذا الكتاب في الرد على من قال إن زيارة قبر النبي لا تجوز. أي نعم، مش تستغربوا، نعم يوجد من قال زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. يعني تتصوروا الناس الوين وصلت، يعني التهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تقي الدين السبكي رد على هذا الذي قال أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، وقال: بل البشرى للزائر أن يموت مسلما. كذلك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عمر، كذلك من طريق ابن عمر، أنه قال: من زار قبري حلت له شفاعتي، وهو بنفس معنى الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: من جاءني زائرا لا يعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وهذا كذلك حديث صحيح صححه الإمام ابن السكن وغيره كذلك من العلماء. بل يوجد حديث قاطع في هذه المسألة، حديث حقيقة يبين جواز زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا جيدا: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. شو معنى هذا الحديث؟ يعني أنه في آخر الزمان سيهبط سيدنا عيسى بن مريم. من أين سيهبط؟ من السماء الثانية، لأن سيدنا عيسى لم يمت، لأن سيدنا عيسى لم يصلب، إنما سيدنا عيسى رفعته الملائكة إلى السماء الثانية، وهو الآن موجود في السماء الثانية، ينزل في آخر الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا نزول سيدنا عيسى فقال: لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا، يعني سيذهب للحج أو للعمرة. ثم هنا محل الدليل، اسمعوا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عن سيدنا عيسى: ولا يأتين قبري. لم يقل كما يقول بعض يأتي للمسجد وبعض في المسجد ينوي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يأتين قبري، يعني سيأتي بنية زيارة القبر، حتى يسلم علي، يعني سيسلم على رسول الله سيدنا عيسى، ولا أردن عليه، يعني الرسول يرد على سيدنا عيسى ذلك السلام. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أبو داود الطيالسي، فلذلك هذا دليل قاطع على جواز زيارة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هناك دليل على حرمة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أجمعت الأمة على ذلك. لا يوجد عالم واحد من العلماء المعتبرين قال بأنه لا يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس الناس دموعها تنسكب لتزور النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء الذين يقولون لا يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، باش يحتجوا؟ يحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. قالك إذن مدام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالك إذا أنت مشيت بنية ومش تزور الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تكون وقعت في الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا حقيقة يعني فهم يعني سقيم جدا، وفهم الذي يفهم هذا الأمر يعني كأنه لم يأخذ العلم بالمرة ولم يطلب العلم بالمرة، يعني حقيقة فهم ضعيف جدا. شنو الحديث؟ شنو فيه الحديث؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لو باش ناخذ الحديث ذا على إطلاقه، على إطلاقه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لو بش يكون على إطلاق هذا الحديث بش يكون المعنى أنه إذا أنا مشيت سافرت بنية مثلا واحد بش يحوس والإحرام، وإذا سافرت بنية أن أتعلم يصير حراما، وإذا سافرت بنية التجارة يصير حراما، لأني أنا لم أشد الرحال إلى مسجد النبي أو إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام. إذا بش ناخذ الحديث ذي على إطلاقه ويصير السفر لأجل شيء مباح يصير حرام، وهذا ليس صحيحا. إذن مش معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني أنا حرام بش نمشي نسافر لأي مكان إلا إلى المساجد هذه الثلاثة، لا لا. كيف يفهم منه هذا الأمر؟ بل يوجد حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لنا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ونحن نعرف أنه من قواعد علوم الحديث، من القواعد، أنك خير ما تفسر به حديث حديث آخر. يعني إذا أردت أن تفسر حديث انظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تجد حديثا آخر يفسر الحديث الأول، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث: وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن شيء تفسر به حديث حديث وارد آخر. شنو الحديث الأول؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الحديث الثاني اللي يفسرنا المراد من الحديث الأول، يفسرنا معنى الحديث الأول، شنو هالحديث الثاني؟ هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في مسنده. شنو الحديث؟ شفيه؟ فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يفسر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني أنه لا يوجد مزية في السفر إلى مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة المذكورة. شنو معناتها؟ يعني إذا أنا سافرت إلى المغرب لأصلي في مسجد، ثوابي بالصلاة في ذلك المسجد نفس ثواب صلاتي بالمسجد الذي في حيي لبحث الدار. أما لكن لا يوجد مزية في أني بش نسافر إلى مسجد بنية أنه بش نصلي فيه إلا المساجد المذكورة هذه، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، على خطر في المسجد الحرام الثواب بمئة ألف مرة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الثواب بألف مرة ما لو صليت في بلدك، وفي المسجد الأقصى الثواب بخمسمائة مرة. هذا معنى الحديث، يعني لا يوجد مزية في مضاعفة الأجر، لا يوجد فائدة في مضاعفة الأجر إن سافرت إلى مسجد آخر إلا إذا سافرت إلى هذه المساجد الثلاث. ومش معناتها أنه ما أنت قالوا بهذا الحديث ما أنت من زوروش النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. حتى أنه ابن حجر العسقلاني ماذا قال؟ شوفوا ايش قالوا المحققين، وهذا كلام موجه للذين درسوا اللغة العربية لعلهم يفهمونني أكثر. قال بعض المحققين: قوله في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال قوله إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف، والذين درسوا اللغة العربية يعرفوا شو معنى المستثنى منه وشو معنى المستثنى. المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، وهذا مش صحيح، يعني يصير الأمر أنه أي ما عادش نسافر حرام يولي السفر. وإلا يكون المعنى أنه لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الأنبياء والصالحين. هذا قول ابن حجر العسقلاني. شكون ابن حجر العسقلاني؟ هذا الذي يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي شرح كتاب البخاري في كتابه الفتح. وقد نص العلماء من المذاهب الأربعة على استحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نذكر من كل مذهب قول. قال الشيخ محي الدين النووي وهو إمام من أئمة المذهب الشافعي، قال: واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي. كذلك قال القاضي عياض وهو مالكي في كتابه الشفاء: فصل في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. هذا أحد علماء المالكية. وفي المذهب الحنفي عفوا، قال الشيخ عبد الله الموصلي في الاختيار في كتاب الاختيار، قال: فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات. هذا عالم من علماء الحنفية، ونحن عنا أقوال علماء عدة، ولكن الوقت لا يكفي حتى نذكر كل أقوال العلماء. ونذكر عالم من علماء الحنابلة الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في كشاف القناع ممزوجا بالمتن ماذا يقول: وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وغيرهم من العلماء كثير. إذن لا عبرة بمن قال أنه لا يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد ثبتت استحباب زيارته في عهد الصحابة، بل سيدنا بلال زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه بتراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وكذلك السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكذلك السلف والخلف. فنسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين من زيارة قبر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.